إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة في الله، وإن كان الاعتكاف في المساجد بالجسد من شرائط الاعتكاف، إلا أن الغرض الأسمى والغاية العظمى من الاعتكاف اعتكاف القلب. واعتكاف القلب ليس خاصا بعبادة الاعتكاف، ولكن في كل العبادات، لأن القلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث أبي هريرة: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى علق الخير الذي يؤتيه عباده بالخير الذي يكون في قلب عبده، يعني أنت تنال من الخير على قدر ما في قلبك من الخير. قال تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذا القلب المعتكف هو القلب الذي تتحقق فيه بعض الخصال وتتحقق فيه بعض الصفات. أولها قطع العلائق عن الخلائق، قطع كل العلاقات عن الخلق، هذا هو القلب المعتكف حقيقة. قال عطاء: مثل المعتكف كمثل رجل له حاجة عند عظيم، فجلس على بابه يقول: لا أبرح حتى تقضى حاجتي. وكذلك المعتكف يجلس في بيت الله يقول: لا أبرح حتى يغفر لي. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا ينبغي للمعتكف أن يخالط الناس، حتى ولو كان ذلك لتعليم علم أو إقراء قرآن، وأن الأكمل له، أي للمعتكف، الانفراد والتخلي لمناجاة ربه وذكره ودعائه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب له خباء، يعني خيمة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا صلى الصبح دخله وانعزل عن الناس. ثانيا، من صفات القلب المعتكف حقيقة العيش مع القرآن الكريم، لأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن روحا وحياة ونورا للقلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا شيء أنفع في هذه الحياة من تدبر القرآن الكريم وطول التأمل في آياته، فلا يكون همك متى تنتهي وتنقضي الصورة، متى أختم الجزء، متى أختم القرآن، ولكن ليكن همك متى أتعظ بما أتلوه، متى أعقل عن الله الخطاب الذي يخاطبني به، متى أزدجر ومتى أعتبر، لأن تلاوة القرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة وإنما بحضور وتدبر. ومن أنفع وسائل التدبر للقرآن الكريم ترديد الآيات. عندما تمر بآية تستشعر قلبك فيها فكررها ورددها، ولو قضيت يومك أو ليلتك فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر قام بآية حتى أصبح، آية واحدة طول الليل يرددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال بشر بن السري: إنما الآية مثل التمرة، الآية تشبيه عجيب، الآية مثل التمرة، كلما مضغتها استخرجت حلاوتها. الإنسان لو بلع تمرة لا يشعر بحلاوتها وجمالها، ولكن التمرة تظهر حلاوتها كلما مضغتها. كذلك الآية يظهر حلاوتها، تظهر حلاوتها وتظهر معانيها كلما كررتها. كذلك الإقبال على القرآن الكريم والاستشعار بأنك أنت المخاطب بكل آية تتلوها. للأسف هناك من يجعل القرآن لأشخاص ولأزمان غير أزمانه ولغير نفسه، لا، كل آية كأنك أنت المخاطب بها. يقول ابن القيم: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به، من تكلم به سبحانه منه إليه، فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم قال: فإذا حصل المؤثر، وهو القرآن الكريم، والمحل القابل، وهو القلب الحي، ووجد الشرط، وهو الإصغاء، وانتفى المانع، وهو انشغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، حصل الأثر، وهو الانتفاع والتذكر. قال ابن الصلاح رحمه الله: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن. أنت تفضل على الملائكة بأنك تقرأ القرآن، الملائكة تسمع، أما أنت فتقرأ وتسمع. قال ابن الصلاح: ورد أن الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن، وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس. فإذا قراءة القرآن كرامة، كرامة. يا من هجرت القرآن، سيأتي القرآن يوم القيامة يخاصمك عند الله ويقول: يا رب إن هؤلاء اتخذوني عدوا وهجروني وتركوني، فلا يكن القرآن عليك، بل اجعله لك، لا تجعله سائقك إلى النار، بل اجعله قائدك إلى الجنة، لا تجعله عليك في القبر حسرة وندامة، وإنما اجعله مؤنسا ونورا وشفيعا. القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس، غير أن المؤمنين من الجن بلغنا أنهم يقرؤونه. فكون أن أنت تقرأ القرآن وتتدبر وتعقل، فأنت لك مزية على الملائكة، لأن الملائكة لا تقرأ القرآن وإنما تسمعه. الفرح بالقرآن، عندما تقبل على القرآن تكون فرحا مقبلا عليه مسرورا، وتقرأه بروح الاستبشار والشعور بالفضل. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بفضل الله أي بالقرآن وبتلاوة القرآن وإشغال العقل والفكر واستحضار القلب عند تلاوة القرآن، هذا هو الفرح الأعظم وهذا هو الفضل الأكبر وهذا سبب الاستبشار وسبب الفضل والنعمة. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية منه فيحار عقلي فيها، وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنهم النوم، كيف يأتيهم النوم، كيف يتلذذون بالنوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن، أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا مناجاته سبحانه وتعالى به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا ووفقوا له. أهل القرآن لو استحضروا هذه المعاني لما ناموا ليلهم وقاموا لله رب العالمين يتلون كتابه، لأنهم يشعرون بهذا النور وبتلك اللذة وبهذا الفرح الذي يملأ عليهم قلوبهم. هذا أبو سليمان الداراني قال: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، ولولا اللذة التي أجدها في قيام الليل وفي الصلاة لله رب العالمين وفي مناجاته والخلوة به ما أحببت البقاء في هذه الدنيا. وقال بعض السلف: اسمع يا مسكين وأنا منكم، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. قالوا: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. قال الحسن البصري: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها في الليل ويعملون بها في النهار. هذا حالهم، بالليل ينشر آيات الله بين يديه، يقرأها، يتدبر، يتفكر، تكسب قلبه نورا، فإذا ما أصبح للناس مشى بينهم بهذا النور وبهذا التأمل وبهذا التفكر وبهذا التدبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، تعظيم الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس في معنى قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: ما لكم لا تعظمون الله حق تعظيمه. فحق التوقير التعظيم في القلب، وحق التعظيم بالقلب الطاعة بالجوارح، أن تطيع الله، أن يظهر هذا التعظيم في قلبك على جوارحك، فلا ينطق لسانك إلا بالنور الذي في قلبك، ولا تفعل بجوارحك إلا ما استشعرت من نور في قلبك. عندما تقرأ مثل قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، عندما تتأمل عظمة الله في مثل هذه الآيات: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما لهذه الآيات لا تؤثر فينا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ كذلك من عكوف القلب التزام العبد الفقر إلى الله والشعور بالنقص والحاجة إليه في كل حاله. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يتلذذ به المخلوقات على وجه الأرض فإن في القلب فقر ذاتي لله لا يسده إلا محبة الله واللجوء إليه والانكسار بين يديه. هذا هو الذي يملأ القلب، وهذا هو الذي يجبر كسره حينما يستشعر فقره إلى الله ومسيس حاجته إليه بالتذلل بين يديه ويندفع إلى ذلك بصدق وجمعية قلب، سيجد عالما آخر من النعيم لا يشعر به الخلق، هو فقط الذي يشعر بتلك الحلاوة وبتلك اللذة ولا يدركه من ليس له نصيب منه. والقلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك ولا ألذ ولا أطيب. أختم باستحضار القلب منة الله والفضل، الفضل الذي آتانا الله إياه أن أبقانا إلى رمضان ومن علينا بنعمة الإسلام وبفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا. هذه منة لابد أن يستشعرها المؤمن، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. عندما توفق في هذه الأيام المباركة إلى الاعتكاف ولو ساعات قليلة في بيت من بيوت الله بجسدك، ينبغي عليك أن تعتكف بقلبك أيضا فتنكسر لله وتعلم أنك ما جلست وما تلوت وما استمعت وما صليت وما صمت وما تقربت إلى الله بعمل إلا أن هذا كله محض فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى. وتستشعر هذا دائما، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الشرور كلها والآثام والذنوب جميعها. أقبلنا عليك بقلوبنا يا رب يا رب، فلا تصرفنا من حضرتك إلا بأن تجيب سؤلنا وتعطينا نوالنا. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. يا رب العالمين اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا وممن قامه إيمانا واحتسابا، ووفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل بلادنا بلاد الأمن والأمان والاستقرار. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.